السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، قد الكرام، على موعد مع شرح حديث جديد من شرح كتاب الأربعين النووية للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، واليوم على موعد مع الحديث 36. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمنين كربا من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه الإمام مسلم. هذا الحديث فيه جملة من الآداب التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، والأخلاقيات والأعمال الصالحة التي تكون إذا فعلها المرء تكون سببا في نجاته يوم القيامة أو في التنفيس عنه والرفع كثير من الشدة في هذا اليوم العظيم. ومنها أعمال أيضا إذا دخل فيها المرء أو فعلها يفتح له بابا، يفتح له طريقا إلى الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث بعض الأعمال، منها ما كانت لمصلحة الغير أو في حاجة الناس، ومنها من كانت للمرء منفعته أو حاجة له. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. والكرب لا شك أنه ما هي كرب ما فيها من الضيق والشدة والضنك على المرء. الكربات عندما ينزل الله عز وجل فمعناها أن يصيب المرء ضيق أو شدة أو غير ذلك. فمن نفس عن مؤمن كربة، وهنا بديع اللفظ نفس، لأن الكربة بتكون من جميع الجوانب، يعني الجهات تجد أن المرء ضاقت عليه المسألة، فضاقت عليه قلبا وجوارحا وغير ذلك، فتجد استحكمت. وحتى بعضهم يقول تضيق عليه الدنيا. فعندما يأتي أحد وينفس عنه مع التنفيس، لأنه شيء صغير يدخل يعني يخرج هذا الاحتكام الذي هو عليه، أو فجاء بمعنى نفس، وبقدر هذا التنفيس يكون الثواب. كان الأمر مستحكم فجاء من فتحه فتحا فلا شك الثواب عظيم. ومن نفس يعني استطاع أن يعني يفك جزء من الكربة أو غير ذلك من هذا الضيق، بقدر التنفيس يكون الثواب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة. وهنا كربة هذه نكرة في السياق، إما نقول بأنها سياق الشرط من نفس عن مؤمن كربة فتفيد العموم، أو ممكن تقول فيها إطلاق لو قلنا أنها في سياق الإثبات، يعني أي كربة. المهم المقصود منها أن كل الكربات، أي كربة كانت من كرب الدنيا قليلة أو كانت كثيرة بأنواعها، سواء كانت الكربة يعني يصيب الإنسان ضيق في صدره نفق قلبه، أو كانت كربة حقيقية يعني الأمر فيه شدة عليه مالية أو بدنية أو غير ذلك، أو مرض أو غير ذلك. فلأن التنفيس قد يكون إنك تقول له كلمة فتنفس عليه بكلمة، إنسان في ضيق فتجلس معه وتتكلم تسري عنه تؤمله في الله تحسن له الظن بالله عز وجل، وكل هذه كلمات. وقد يكون التنفيس بالمال، رجل عنده قضية أو عنده دين أو عنده أمر تضيق أو عنده شيء يحتاج إليه مال فتنفس عنه بالمال، قد تنفس عنه بالوساطة شفاعة لك ذو قدر أو عند الناس أو غير ذلك، ورجل عليه دين فتمشي في حاجته تذهب للدائن وتشفع له ويؤخر، كما حدث مع ابن عمر وكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل فأسر إليه شيء وكان معتكف ابن عمر، فيبدو أنه كان في ضيق فأخذ عليه وخرج معه، فقال له صاحبه الذي معتكف أين تذهب أنك معتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمر في معنى الحديث أنه من سار في حاجة أخيه كان أجره أكثر من اعتكاف شهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد أن بعضهم قالوا أنه ذهب معه ليشفع عند دائن له أن ينهله في الدين، فهذا لا شك تنفيسا أيضا له بالبسهون بالوجاهة أو بالشفاعة نقول ممكن. فكل هذه أنواع من أنواع التنفيس، نقول إن هذه كلها أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبين بأن من نفس عن مؤمن كربة ضيق أو شدة كان جزاؤه من جنس العمل. الله عز وجل كريم له المنة وله الفضل سبحانه وتعالى، وهو عدل أيضا، فكان من الجزاء من جنس العمل، لكنه التنفيس كان في الدنيا لهذا الرجل. انظر إلى فضل الله عز وجل وكرمه، ينفس الله عز وجل عنه كربة من كربات يوم القيامة. لا شك أن يوم القيامة المرء أحوج ما يكون إلى فضل الله وكرمه سبحانه وتعالى، فلما يجزيه الله عز وجل بالكربة التي نفس عنها عن المؤمن في الدنيا فهو ينفس عنه يوم القيامة إذا احتاج إليها، فهذا لا شك يعني فضل من الله عز وجل ومنا وكرم. وفيه بيان لأن المرء يسعى إلى تنفيس كربات الناس في الدنيا لعل الله عز وجل، والله إذا وعد يوفي سبحانه وتعالى، وأما وعيده فهو في مشيئته من كرم، إذا أراد ينفذه نفذه وإن لم يرد أن ينفذه فهو عدل، إذا نفذه فهو هذا من عدله، وإما لم ينفذه فهذا من كرمه وفضله. لكن من وعد الله عز وجل به أحد فحتما الله عز وجل لابد أن يوفي بوعده، ومن أوفى من الله بعهده سبحانه وتعالى لا أحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهنا المعسر هو الذي عليه حق لغيره ولا يستطيع أن يؤدي. معسر عنده أموال أخذها مثلا أو ديون وابتلي مثلا بخسارة في تجارته أو بأمور ما أو احتاج لأكثر مما عنده، وأصبح معسر كان في نظره أنه يمكن أن يسدد من أمور، لكنه ابتلي بخسارات أو غير ذلك وأصبح ليس عنده مال ليسدد، فهذا معسر. والأصل عندنا في الإعصار بأن إذا كان المرء معسرا وجب على صاحب الدين أن ينذره، قال سبحانه وتعالى إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فالتيسير هنا فأضف الإمهال للمعسر واجب، الإمهال من قبل صاحب الدين على المعسر واجب وليس هذا استحبابا كما جاء من أمر الله عز وجل فنظرة إلى ميسرة، يعني بد تنتظر حتى يأتيه اليسر. لكن نقول أن تسعى للتيسير هنا عنه، هنا الذي مقصود بالحديث هذا للذي له المال لابد أن ينذر المعسر. ونبين لك هنا خطأ الذين يسارعون لشكوى الناس المعسرين، يكون له شيك عند فلان أو له مال ورقة وهو يعلم أنه معسر فيذهب للقاضي وقد يدخله السجن بذلك، فهذا خطأ، بل هو آثم بذلك، لأن الله أمره أن ينتظر. إن كان معسرا ليس عنده مال يسدد فلابد أن يمهله، وأما أنك تذهب لتدخله السجن في دين هو ليس عنده مال يسدد لك وليس مماطلا غنيا مماطلا بل هو معسرا، فهذا يخالف قول الله عز وجل. لكن هنا الذي نريده في الحديث بأن المسير قال من يسر، يسر يعني إيش؟ استطاع، وهذا ليس صاحب الدين، شخص آخر أو كان حتى صاحب الدين استطاع أن يستر على المعسر، يعني إما يكون التيسير هنا من شخص ثالث أن يعطيه مال فيقول له خذ هذا المال وفك الدين الذي عليك، فك الإعصارة وسدد دينك، فكأن دخل آخر وسدد عنه وأمهله. هذا تيسير لا شك. أو يأتي صاحب الدين يقول له الآن ما كم عندك الآن؟ لك عليك 100,000، عندك 50، طيب أنا سيسر عليك، أخذ 50 وأسقط عنك الباقي الآن. هذا لا شك تيسيرا من الدائم على المعسر هذا. فإذا التأثير قد يكون من أكثر من أحد، لكنه فضله بأنك تيسر عليه، إما أنك تعطيه مالا ليفك الإعصار، أو أنك تقضى عنه بعض الحق، أو تتوسط كما قلنا بشفاعة أو وجاهة عند الدائن فيضع عنه بعد ذلك. هذا تيسير أيضا على المعسر. وقلنا وكان الله عز وجل أيضا كما جاء في حديث وسلم أن الجزاء وفاقا، جزاء وفاقا، يسر الله عز وجل عليه في الدنيا والآخرة. يعني ليس يسر فقط في الآخرة، ده في الدنيا الله عز وجل يفتح له في الدنيا أمورا أو أموالا، أو يسر عليه في أمور أخرى لا تشترط مالا، يسر عليه في زواجه، في هداية أولاده، في علم يتعلمه، في أمور أخرى، في دعوته، في غير ذلك، ثواب جعل له في الدنيا وفي الآخرة أيضا الله عز وجل يسر عليه يوم القيامة. وهذا لا شك أيضا دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الناس يسيرون في التيسير على الناس، سواء إن كان عنده القدرة أو يسأل الغير ذلك أو يتوسط في ذلك، كل هذه من الأمور التي ينال بها المرء الأجر في الدنيا وفي الآخرة. وهنا لو سنبين أنه في فارق بين الجملة الأولى التي في التنفيذ والجملة الثانية التي في التيسير من أكثر من لفظ. هنا من لفظ واحد، نعم، يعني الثالثة اللي فيها، يعني هنا في التنفيذ سنبين قال أن الجزاء كان في الآخرة، وهنا في التيسير قال في الدنيا والآخرة. وهذه تكلم فيها بعض العلماء، سنرجعها للفوائد، لماذا قال الله عليه وسلم في الجزاء في رفع الكربات في الآخرة فقط، وفي التنفيذ في الآخرة، وفي التيسير هنا جاء في الدنيا وفي الآخرة. والجملة الثالثة قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هنا قال من ستر مسلما، أيضا هنا نكرة كما الأولى، أيضا من يسر على معسرا في جميع المعسرين، هنا من ستر مسلما أي هنا جميع المسلمين. وهنا لما نقصد جميع المسلمين ليش؟ لأن سواء كانوا أهل المتقين أهل الصلاح أو أهل الفسق، يعني مدام هو مسلم فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أولا نقول لا أحد معصوم، خيار الناس قد يقعون في المعاصي. وأيضا لو قلنا بأن فسقة الناس أو أفسد الناس أو الذين يعني وقعوا يكسرون من المعاصي هم أيضا من أهل الإسلام. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى مسألة مهمة، أنك تستر على المسلم إذا رأيته في معصية أو على معصية، السنة أنك تستر عليه، أي لا تفضحه وتكتم هذه المعصية عنه، حتى إذا علمت منه شيئا قبيحا تكتمه، لكنك طبعا تسعى في مناصحته، لأن هذه نصيحة وأنك تدعوه إلى أن يتخلص من هذه المعصية. لكن نقول الأصل أنك تستر على المسلم، وهذا الذي جاء من عموم القرآن السلام من ستر مسلما ستره الله في الدنيا الآخرة. بأظن الستر على عورات الناس، وهذا حقيقة نحتاج نحن نتكلم عنها كثيرا من هذا المقام، لا يسمح، لأن هذا أصبح منتشرا مع المواقع الإلكترونية والاجتماعات وغير ذلك. تجد الناس لا تستر على إخوانهم المسلمين وأخواتهم، يجل يفضح حتى لو كان نقول نعم هناك تفصيل سنبينه في مسألة الستر، متى يكون واجبا ومتى لا يكون واجبا، بل قد يمتنع المرء فيه في الستر، لكن الأصل أنك تستر، لأن لا أحد معصوم من الخطأ، فلا تعين الشيطان عليه. ده مثلا قال للرجل الذي قال الماعز رضي الله عن الجميع وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه يعترف له بالزنا، فلما رأى الإنسان الرجل قال له هل سترت عليه، لأن الرجل أشار عليه قال له إذا من السلام فاخبره، فكأنه هو الرجل لم يكن يعلم بأن سيقام عليه حد الرجل، وقيل أن معز لم يكن يعلم، وذهب باستشارة هذا الرجل أن يأتي من السلام كأنه يتحلل ولا يخبره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل سترت عليه قبل أن يأتيني، يعني أنت لما علمت عليه من ذلك كان الأولى لك أن تنصح وتستر عليه، لا أن تجعله يأتي ويعترف. ولكن طبعا هذه حكمة الله عز وجل أن يحرز ذلك لنتعلم أمورا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له، وهذه الكبائر، بأنك تستر على المرء ولا تفضحه ولا تعين الشيطان عليه، ايضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك لما الرجل كان ايضا يضرب او بالجريد انه كان يشرب الخمر قالوا لا، فكانوا يسبونه قال لا تعين الشيطان عليه. يعني انت الان الاصل وان كان يطبق عليه حد لكن ايضا لا تزيد عليه المساله فتعين الشيطان عليه فيزيد في ذلك. بل الامر انك تستره ولكن مع النصيحه له وانك تسعى لهدايته. وهذا عموم الناس. اما ان كان المساله ترجع لمن كان يعني موكل من قبل السلطان او كما عند السلطان، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز لم يفعل معه ذلك، يشتر عليه اقام عليه الحد. لكن ان جاء مرتكب المعصيه الى السلطان لابد ان يقيم عليه الحد، او الى القاضي لابد ان يقيم عليه الحد ان كان فيه حدا، لا يتركه هكذا. وكذلك قالوا اهل الذين الحسب الذين يعني يقومون بالامر المعروف والنهي عن المنكر بوكاله من السلطان او ولي الامر. هنا نعم هؤلاء لابد ان يعلموا، ان راوا يعلموا، يعني ممكن يخبروا بعضهم بعضا باماكن التي فيها المعاصي والذنوب لانهم يحتدون بانهم يمنعوا ذلك. لكن ايضا عليهم انهم هذا عملهم، انهم ايضا لا يتكلمون امام الناس بذلك، لا يحكون عن فلان وفلان وهذا البيت وهذه المنطقه هذا كذا راينا فيها كذا وكذا ويفعلون المعاصي والذنوب، هذا لا يصح. هم يقومون بامرهم او بواجبهم تجاه الامر بمعروف والنهي عن المنكر، لكن ليس لهم انهم يشيعوا ذلك. بل حتى إشاعة ذلك فيها إشاعة يعني فيها نوع من إشاعة أننا نقول الفاحشة طبعا أن هم لا يشيعون ذلك، لكن إشاعة هذه الأخبار يعني تفت من عضد ضعيف الإيمان فيظنون أن كثير من الناس يفعلون ذلك، إذا أنا أفعل مثلهم. لكن الأصل أنهم يقيمون بواجبهم لكن يسترون على المسلم، يسترون على أهل على من يفعلون ذلك، يعني حتى وإن أدى ذلك لإقامة الحدود وغير ذلك إلا أن تكون هناك حاجة شرعية. يعني الأصل أن هذه القضايا لا يتكلمون فيها، مش يزل في مجلس ويقول ذهبنا للمكان الفلاني الشارع الفلاني المنطقة الفلانية وجدنا كذا وكذا، هذا ما يصح. يقول أن يكتم ذلك هذا الأصل. بس نبين أن مسألة الستر هذه في الفوائد إحنا نشرح الحديث لها أحوال، يعني متى يستر على المسلم ومتى لا يستر عليه، إن كان يجاهل وإن كان الستر عليه قد يكون فيه ما فيه من الإساءة يعني الضرر عليه. ثم قال عليه السلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا أيضا جملة أخرى من النبي صلى الله عليه وسلم أو أداب أخرى أو فضائل أخرى بأنه يحث النبي صلى الله عليه وسلم العبد أن يكون في عون أخيه. يعني وطبعا هذه مسألة الإعانة هذه من أعظم الأمور، أن المرء يتعهد إخوانه والأخت تعهد إخوانه تعينه وإن وجده في ضيق يساعده وإن وجده في يعني في مرض يسأل عنه ويرسل له مثلا طعام أو أدوية أو يساعده في إعانته في الذهاب إلى طبيب، عنده مشكلة في مسألة معينة فيساعده إن كان عنده القدرة. هذه قضاء حوائج المسلمين من أعظم القربات إلى الله عز وجل. وفي ناس بفضل الله عز وجل يعني يقيدون أنفسهم في هذه المسألة بأنه كلما يجد المرء في كربة أو في ضيق أو في احتاج إلى إعانة تجد على طول يسارع. والحمد لله بعد انتشار بعض وسائل يعني التواصل أصبح الآن كثير من الناس يعني في مجموعات يسألون عن شيء فيساعدونهم الآخرين بخبرات باستشارات بغير ذلك. هذا عمل عظيم جدا قد ينتبه إليه المرء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. انظر من الذي في عونك، ما تعاون أخاك أو تعاون أختك في خير وفي حاجة من حوائج، فهنا هذه من أعظم الكروات تجد الله عز وجل في عونك عندما تحتاج إلى ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وهذه أيضا فضيلة أخرى، وفيها قد تكلمنا عن شرف العلم وأهل العلم وأن أفضل العبادات بعد الفرائض هو العلم الشرعي وطلب العلم الشرعي، كما أن أفضل الناس بعد الأنبياء والصديقين العلماء. قال الله عز وجل ما يخشى الله من عباده العلماء منقبة العلماء منقبة عظيمة جدا، ومن سار في هذا الطريق الذي يلتمس فيه علما وكان النية فيها لله عز وجل انظر الجزاء سهل الله له طريقا إلى الجنة. أولا الحديث فيه طبعا أو هذه الجملة حث وترغيب على أنك تسير في طريق العلم الشرعي والترغيب فيه. وكفى هذا الحديث أن المرء يعلم إذا قيد الله عز وجل له ويسر له وهداه إلى طريق العلم الشرعي بأنه قد يسر له طريقا إلى الجنة، فليعض ويمسك في هذا على هذا الطريق وعلى هذا الأمر ولا يتركه لأنه طريقه إلى الجنة. كثير من الناس لا يتعلمون ولا يسيرون في هذا الطريق، فمن من الله عز وجل عليه وأدخله هذا الطريق يعلم أن الله قد أراد أن يستفيه وأن يدخله الجنة، فكيف يتركه ويذهب إلى غيره أو يذهب إلى دونه؟ بل عليه أن يمسك بهذا الطريق ما استطاع، وأن يعلم بأن هذه فضل من الله عز وجل. قال سهل الله له طريق الجنة. وطبعا هذه فيها ضوابط كثيرة، بأنك تطلب هذا العلم لابتغاء الله عز وجل، إخلاصا لله عز وجل، النية فيها بأنك ترفع الجهل عن نفسك، بأنك تتقرب بهذا العلم من الله عز وجل، بأنك تعلم غيرك أيضا إن استطعت بعد ذلك. فكل هذه نوايا في طال هذا الطريق. وإلا لا تطلب العلم للرياء ولا للسمع ولا للترفع على الآخرين ولطلب المال في الدنيا، كل هذه نوايا يعني تقضح لك في هذا الطريق، ولا يكون فيه المبتغى الجنة بعد ذلك. ثم ذكر أن يسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. هنا قال قوم في بيت من بيوت الله، طبعا نتكلم عن المساجد، وهذه إضافة إيش؟ أعيان، كما قلنا الإضافة إلى الله عز وجل إضافة تشريف، إضافة أعيان وإضافة صفات، مباني ومعاني. المباني الأعيان، الكعبة بيت الله، ناقة الله، عيسى روح الله، هذه إضافة تشريف لهذه الأمور. فلما أضيف البيت إلى الله إضافة تشريف. وأما صفة الله، إضافة المعاني، أن تقول رحمة الله، عزة الله وغير ذلك، هذه إضافة صفة إلى الله عز وجل، هذا من باب إضافة صفة للموصوف. لكن هنا هذا من باب التكريم، لأن البيت هذا المساجد بيوت الله عز وجل، فيها لها قدر، لها منقبة، لها فضل، لها شرف. فهنا سيقول إذا اجتمع قوم، ناس، قوم في بيت من بيوت الله، هنا يشمل على الراجح رجال أو نساء طبعا، يقول يتلون كتاب الله عز وجل ويتدرسونه بينهم. هنا في التلاوة، التلاوة قد تكون المقارئ التحفيظ أو تعليم القرآن القراءة، أو يتلون كتاب الله عز وجل قراءة القرآن ويتدرسونه العلم الشرعي أيضا. كل هذا يدخل في هذا الحديث. إذن الاجتماع في المساجد لقراءة القرآن، لتعليم القرآن وأو مدرسته، مجالس العلم أو مجالس القرآن، كل هذا دخل في ذلك. فإن كان وهذا قوم، وكمان لم يعني يختص الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم القوم يعني صنف معين، بل أي ناس سواء كانوا علماء، طلبة علم، عوام الناس وغيرهم، أي قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون، حتى الذين يفتحون في القرآن يكون عليهم صعبا يقرؤون قدرا، هؤلاء دخلوا في هذا الحديث ولله الحمد. يتلون كتاب الله عز وجل ويتدرسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشاتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. نعم نزل. وهنا قال، وطبعا سنبين أنواع حقيقة في الفوائد، أنا أدري يعني بعض الفوائد نبينها أيضا في الحديث كيف يكون الاجتماع والقراءات، لكن نقول نزلت عليهم السكينة. السكينة هي إيش؟ الطمأنينة، طمأنينة في الروح والرحمة، وغشيتهم الرحمة. يبقى السكينة هو الطمأنينة، وغشيتهم الرحمة أي يعني غشيتهم كأنه غشيان الشيء، بأنها ما يخشى، يقول الموج غشى المرء أو غشت السفينة، أتته من كل الجوانب. وهنا ننظر هذا اللفظ غشيتهم الرحمة أي شملتهم الرحمة. أولا نزلت عليهم السكينة، اطمئنان وهدوء وراحة، كذلك تغشاهم الرحمة. ورحمة من؟ من عند الله عز وجل. فانظر نزلت سكينة ثم حفتهم غشيتهم الرحمة ثم قال وحفتهم الملائكة. الله أكبر. فلا يتسلط الشيطان عليهم. أولا السكينة هدوء في النفس واطمئنان، ثم تأتي الرحمة تشمل، ثم تأتي الملائكة وتحف ذلك. فأين موقع الشيطان هنا؟ لذلك هذه مجالس عظيمة جدا، لو تدبر المرء وهو جالس وأخلص في الجلوس وانتبه لما يكون وانتوى بهذا الجلسة التعبد لله عز وجل، فانظر إلى قوله وسلم السكينة تأتيه في القلب. وهذا حق مشاهد، والله مشاهد، يحدث كثير من الناس الذين يحضرون حتى القرآن ويهتمون به، يقولون نجلس في مجالس القرآن يكون أحوالنا تختلف تماما. وكذلك أيضا في مجالس طلب العلم تجد فيها ما فيها من يعني الطمأنينة، وفيها من الرحمة، وفيها من حف الملائكة، وكفى أن الملائكة عباد الله عز وجل المقربون، وهؤلاء يعني تحفهم أي كانهم في سياج أيضا من الملائكة حواليهم، حافين كما قال الله ترى الملائكة حافين حول العرش يسبحون بحمد ربهم. فهنا يعني يحيطون بالعرش، هنا أيضا يحيطون بالمجلس من جميع الجهات، فلن تجد سبيل الشيطان على هؤلاء. إلا بعد كان هناك هوى في النفس أو غير ذلك، لكن انظر إلى هذا المعنى الألفاظ والمعنى البديع في ذلك، بأنك أولا تشعر بطمأنينة، ثانيا الرحمة تشملك والملائكة يحفوك. وانظر الملائكة أفضل عباد الله عز وجل، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، مقربون عند الله عز وجل. فهذه فضل عظيم جدا، يحرص المرء على هذه المجالس وتكون. وكأن البعض طبعا تكلم هل في بيوت الله يعني تقيل، والله يبدو أن هذا الفضل كله يكون في بيوت الله، لكن لا يمنع من فضل الله واسع. إن كان الاجتماع بعد أنه يتعذر الاجتماع في المساجد، وكان الاجتماع في مراكز ومعاهد، فنسأل الله عز وجل أن يكون ذلك أيضا مكان خصص لطلب العلم أو لقراءة القرآن، أن فيه الرحمة وفيه السكينة وفيه الملائكة تحف. وكفى بأن الحديث بين بأن الملائكة يصعدون بأسماء هؤلاء إلى الله عز وجل، والله أعلم بحالهم. لكن انظر الله عز وجل، اسمك كتب عند الله وعرج به إلى السماء، ما أعظم هذا الفضل. أليس بعد ذلك أن المرء لا يفرط في مجالس العلم ولا يفرط في مجالس الذكر، ويستحضر هذه الأمور والنوايا؟ يعني إن استحضر ذلك وكان إخلاصا لله سيكون في حال آخر، كما جاء الصحابي نافق حنظلة حديث نافق حنظلة قال جاء أبو بكر وكان يبكي، قال ما يبكيه؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلمنا أو يكلمنا فنكون يعني في أفضل حال، ثم نأتي ونعافس الأولاد والنساء وغير ذلك. فأبو بكر أيضا بكى وذهب عليه السلام وقالوا كأنه نلتقنا. فالنسان بين لهم بأنها حال وحال، لكنكم كنتم على الحال الذي أترككم عليه لصفحتكم الملائكة. فالمرء يكثر من ذلك ولا يقلل. ولماذا يقلل ويكون يعني عنده عدم فقه؟ نقول أو لو يرضى بالأدنى هو يستطيع أن يكون عنده الأعلى، فليحرص وليكثر في مجالس العلم والذكر لينال هذه الفضائل من الله عز وجل. قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، هذا أمر عظيم جدا. ما في تفاخر في الإسلام، لا فرق بين غني أو فقير، بين حسب ونسب، المسألة كلها ترجع على التقوى، الأمر على التقوى والأمر بالأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم خطب يا عباس لا أغني لك من الله شيئا، يا فاطمة ما أغني عنك من الله شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع فاطمة بنته، وانظر من هي فاطمة الزهراء عليه السلام، وانظر إلى حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال وما يا عباس، أقصد يا عباس ما أغني عنك من الله شيئا، يعني لم يستطع الإنسان أن يفعل لهم شيء، لابد هم يكونون التقوى عندهم والأعمال عندهم. فذلك قال عليه السلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. لا تظن من عملك قليل، لكن أنت ابن الشيخ الفلاني، ابن العالم الفلاني، أو أخو الشيخ، أو أخ حافظ القرآن، أو أخ فلان، أو ابن كما قال عليه السلام هنا في فاطمة وعمه، هذا لن يسرع بك. من آل البيت ومن غير آل البيت وغير ذلك، من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. ماذا فعل أبو جهل أبو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل؟ ماذا فعل أهل قريش الكفار الذين دخل الذين ماتوا على الكفر؟ هل نفعهم حسبهم؟ لم ينفعهم. هل نفعهم أنسابهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم ينفعهم. الفارق بين حمزة والعباس وبين أبو لهب، وكلهم أعمام للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لم ينفعه نسبه، بل هو أبو طالب لم ينفعه، مع أن النبي أراد له الخير لكن لم يريد له كونا ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بطأ به عمله لم يسرع به نسب، حتى يغلق الباب على أن يتفاخر بالنسب، ويظن النبي أنه بنسبه قد يكون محبوبا أو مرضي عنه عند الله عز وجل. قال تعالى إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى هو التقوى هي المدار، مدار المفاضلة عند الله عز وجل هي التقوى، ليس إلا. هذا الحديث قلنا حديث عظيم جدا فيه ما فيه من فضائل الأعمال التي يجب أن يسارع المرء فيها ليجني هذه الثمرات، ولكنه بعض الفوائد نتعرض إليها من سياق الحديث. أولا نقول بأن في الجمل التي في التنفيس وفي الستر وفيها أيضا التيسير، وكل هذه جاء فيها عموميات للمسلمين، يعني لم يخص فيها أحد بأنك تنفس عن الكربة كان مطيعا أو عاصيا، وأيضا في مسألة التيسير وأيضا المعاونة معاونة العباد كل هذه. لكن فيها مسألة ترى الجزاء من جنس العمل، في غالب الجمل الأولى الجزاء فيها كان من جنس العمل، لكن نقول أولا فيها إثبات أيضا أن هناك كروبات يوم القيامة، وأن يوم القيامة يوم عظيم فيه ما فيه من الكروبات. قال الله تعالى وكان يوما على الكافرين عسيرا، في قوله تعالى على الكافرين غير يسير، ويقول الكافرون هذا يوم عسر، أما عند أهل الإيمان فميسر عليهم إن شاء الله مخفف عليه. نسأل الله عز وجل أن نكون جميعا من هؤلاء. قلنا فيه الحديث فضائل، تيسير عن المعسر فيه التنفيس، أيضا عن عنده كروبات فيه معاونة العبد، كل هذه قد فيها ما بيناها وفيها العموم كما قلت في ذلك. لكن هناك قال في التنفيس، قال من نفس عنه من كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فالجزاء كان في الكرب يوم القيامة فقط. لكن في التيسير قال يسر الله عليه في الدنيا، ناس في الستر، قال ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فهناك في التنفيس جعل الجزاء في الآخرة، والستر هنا جعله في الدنيا والآخرة. وهذا اجتهد أهل العلماء في بيان لماذا هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وقال هنا هكذا. بعضهم قال بأن أحد التفسيرات بأن تنفيس الكربات أنت بتزيل الكربة فقط، يعني بترفع الكربة، وأما في التيسير نعم، ولا إيش هي كانت في ال لا مع ذلك نأخذ أولا الفرق بين التنفيس والتيسير، لأنه قال من نفس عن مؤمن كربة نفس عنه كربة يوم القيامة، وفي التيسير قال من نفس من يسر على مسلما أو من يسر نعم من يسر تقريبا أجيب مثل الحديث من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ففي التيسير قال تيسير في الدنيا والآخرة، وأما في التنفيس قال في الدنيا في الأخيرة فقط. فإذا هنا يعني بعضهم قال هنا الآن الفرق بأن تنفيس الكربة إزالتها فقط، وأما التيسير على المعسر ففيه زيادة في العمل، يعني رفع ضرر وإرادة خير، لأنك أنت ترفع الضرر اللي كان عليه وتريد يقول خير، لأنك مثلا تقلل المال أو تأتيه مال أو غير ذلك، في إحداث يعني زيادة. فقالوا الميسر محدث للخير ويأتي بالتيسير، يعني في أما المفرج عن الكربة بيرفع فقط الكربة، فلذلك قالوا لهذا لذلك كان له زيادة في الأجر، هذا يجازي جزاء الأخيرة الذي رفع الكربة، والذي ييسر لأنه فيه زيادة في الخير وجلب للتيسير، فقالوا هذا يكون في إيش الدنيا الأخيرة. وأيضا نفس الإشكال نفس الـ يعني الـ الـ الـ الأمر في نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والثانية في الستر قال ستراه الله في الدنيا والآخرة. قالوا بعضهم إن الدنيا محل للعورات والمعاصي فاحتوج فيها إلى الستر، أما الكرب فإن كانت الدنيا محل لها لكن لا نسبة لكرب الدنيا أم كرب الآخرة حتى تذكر معه. يعني بعضهم قال هنا في التنفيس قال نفس الله عنه كرب يوم القيامة، عظيمة جدا كرب القيامة لا تقاس بكرب الدنيا، وأما الستر قالوا لأنه محل للعورات والمعاصي فاحتيج إلى أن يستر عليه في الدنيا والآخرة. هذا اجتهاد، وإن كنت أرى أيضا يعني نظرا ويعني اجتهادا بأن الكربة ابتلاء من الله عز وجل، يعني قد لا يكون للمرء دخل فيه. فهنا الآن ذكر أنه ينفس عنه الكروبات يوم القيامة، لأنه ما يحدث له في الدنيا الذي هو قد نفس عن أخيه المؤمن، يعني ينفس عنه كروبات القيامة، لأنه قد تأتي في الدنيا ولقد لا تأتي في الدنيا، ليست بيده. أما العورات أو المعاصي والذنوب يفعلها المرء بنفسه، هو الذي يفعلها، فكان يحتاج إلى الستر في الدنيا والآخرة. يعني أقول أن المفارقة بأنه من ستر على مسلم فهو أيضا الستر فيه، أن المرء هو الذي ستر على معصية، هو الذي يباشر هذه المعصية، فاحتج له جزاء وفاقا يعني بأن يستر عليه في الدنيا والآخرة أنه ممكن يفعل. أما الكروبات فهو ليس هو الذي يحصلها، الله يبتلي بها. فكانت يعني كروبات يوم القيامة هي يعني هي الأعظم أن هو يجزع عنها. وأنا قلت يعني هذه اجتهادا أيضا في هذه المسألة، وإلا مسألة محل يعني نظر فيها. أيضا معدوم قال أو في مسألة أخرى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم في في في في الجملة الأولى، قال من نفس عن مؤمن، وهنا ذكر الإيمان. ولما قال في الستر قال من ستر مسلما، بعضهم قال هذه من تبادل الألفاظ فقط، لأن المسلم والمؤمن الإسلام والإيمان إذا انفرد أو افترق في الذكر اجتمع في المعنى، وإذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى. يعني هنا من بدل تبادل الألفاظ. والبعض قال توجيه آخر، قال بأن الإيمان يكون على أن الإيمان قلبيا، وطبعا يعني جزء منه قلبي، أو يعني الإيمان القلب، يعني أهل السنة والجماعة يقول الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وغير ذلك، لكن عمدته أيضا القلب. فقالوا هنا الكروبات في القلوب، والأمر يتأثر بها في القلوب، عمل قلبي يعني يشعر به المرء في قلبه، والهم والحزن في القلب. لكن ومن ستر مسلما فهنا المعاصي والذنوب ظاهرة، فالستر فيه يكون ظاهرا فجعله للإسلام، على الكلام بأن الإيمان في الأعمال القلبية والإسلام في الأعمال الظاهرة، فناسب أن يكون هنا مؤمنا وناسب أن يكون هنا مسلما. وهذا توجيه أيضا حسن يعني، وهذه كلها اجتهادات كما قلت. وقد يأتي الإسلام بمعنى الإيمان والإيمان بمعنى الإسلام، فلا حرج في ذلك. طيب، هذه أيضا من المسائل التي نحتاج أن احنا نبين عليها. مسألة الستر، هل الستر كله يعني المرء يستر على العموم كما قلنا من ستر مسلما؟ هل الستر في جميع الأحوال مطلوب، أم قد يكون محمودا وقد يكون مذموما؟ لا شك بأنه في أنواع، قد يكون محمودا الستر وقد يكون مذموما، مع أن النبي قال من ستر مسلما. نعم، نقول الأصل، نقول إن كان هذا الذي يفعل المعصية من أهل الخير والصلاح والدين، وعنده خلق ويعني معلوم عنه أنه من أهل الفضل، وقد يقع المرء في المعاصي وقد ندب عن ذلك، فالأصل أنك تستر عليه، الأصل أنك تستر على الأخ أو على الأخت التي يعلم عنهم الخير وقعوا في معصية وتابوا من ذلك، فلا بد من الستر. هنا الستر ينتهي في الحديث، لأن لا أحد معصوم وكل الناس تقع في المعاصي. فهذا الذي قسم الذي نقول أن الستر فيه محمود ومطلوب. أما الستر القسم الثاني الذي هو الستر فيه مذموم شرعا، بأنك تجد الذي يفعل المعصية يداوم عليه ولا يخاف الله عز وجل، بل قد يكون فعله المعصية مؤذي لغيره. شاب تراه دائما ينزل يشرب منكرات ويجاهر بذلك، فيؤثر على الأولاد ويتكلم على الأولاد الآخرين في البناية ولا في الشارع ولا في العمارة، فيؤثر أو في مكان الفصل اللي فيه يؤثر عليهم، وقد يعني يأتي. فهل هذا تستر عليه وتكلمه؟ لا، أم تبلغ الأب، تبلغ مثلا المدرسة اللي كان فيها الإدارة أو غير ذلك؟ فهذا لابد. ليش؟ لأن الستر هنا فيه ضرر، هو يؤذي غيره، هو يتمادى أصلا في المعصية ويؤذي ويتعدى على الناس، ففيه مفسدة أعظم. أو ترى امرأة والعياذ بالله تفعل أمور منكرة وهي لها زوج، وهذا قد يؤثر على سمعة الزوجة والأبناء وغير ذلك، ونصحت أو كلمت ومع ذلك، هنا يرفع الأمر، يرفع الأمر إلى الزوج، أو يرفع لو كانت بنت يرفع الأمر إلى الأب وغير ذلك هنا. ولكن طبعا بضوابط. هنا الستر ليس محمودا، قد يكون مذموما. ليش؟ لأنه إما سيؤدي لمفاسد عظيمة جدا، سيضر بناس أو قد يعني يضر بالأولياء لو كانت دي امرأة أو لغير ذلك، ولد مثلا يعول عمله أنه يسرق، يدخل للأماكن ويسرق. نعم في الأول يكلم مرة واثنين ويؤتى به ويستر عليه وكذا، لكن لو المسألة أصبحت عنده مرض مثلا أو هو لا يجاهر وهو كبير، فهذا لابد لا يستر عليه. هنا يرفع الأمر لمن، لكن طبعا يرفع الأمر لمن له الولاية عليه أو السلطان عليه. لكن إن كنت لا تعلم حاله، وهذا الأصل هنا تجنب الستر، وهذه الثالثة، إن كنت لا تعلم حاله هل هو يعني مداوم على ذلك أو غير مداوم، طب هل هو من أهل الفضل أو المعصية، يعني لا تعلم حاله، فالأصل أنك تستر. لكن لو كنت تستطيع أنك تتابع المسألة فتابع المسألة. وهذه نقولها أحيانا، لأن بعض الناس يقع، بعض الناس في أماكن معينة بتقع في مسألة معصية في صادقة شيء أو بتاع، ويسألون، نقول لهم الآن لا تفضحوا، ائتوها أو ائتوا الرجل أو المرأة وتكلموا معهم واحد واثنين ويبين له، لكن راقبوا المسألة، إن وجدتم منهم يداومون على هذا الأمر، يسرقون أو يأخذون أو يفعلون، فهنا لابد فيه من وقف. الحديث فيه طبعا أمر عظيم جدا، وأنك تستخرج منه صفات الله عز وجل، وأنه العدل أولا، إن الله عز وجل من كمال عدله أنه جعل الجزاء من جنس العمل، وزيادة فضل الله عز وجل وكرمه، لأن الله عز وجل لم يكتفي بالجزاء بالقدر بل زاد، فلينفس المرء كربة في الدنيا يكون المقابلة أعلى في الآخرة، لأن أكيد كربة الدنيا لا تقارن بكرب الآخرة. يستر على المسلم في الدنيا يستر الله في الدنيا وفي الآخرة، فهو أولا عدل، ثانيا سبحانه وتعالى كريم منان له الفضل، فهو يعني كلما كان فيه خير للناس الله أرشد إليه ووعد به أهل الخير وأهل الفضل. الحديث فيه أصل عظيم أيضا، المعاونة على البر والتقوى، وهذه مصداقة لقوله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، فما كان الله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فانظر يحث النبي صلى الله عليه وسلم على المعاونة، كونوا عباد الله إخوانا، والأصل أن المسلمين يجتمعوا ويكونوا هنا في اجتماع لا في فرقة وليس في اختلاف، وأن المرء يحسن لأخيه والأخت تحسن لأختها، هذا هو الأصل الذي عندنا في الشريعة، فهذا حديث جاء للحث على ذلك أيضا. وأعظم من ذلك من هذا الحديث مسألة الحث على طلب العلم وعلى سلوك طلب العلم الشرعي لما ما فيه من المناقب التي لو تكلمنا فيها ما يسعنا المجلس لأن نوفيها حقها أيضا. ثم بين سلم فضل الاجتماع، والاجتماع قلنا بعضهم تكلموا في مسألة الاجتماع للتلاوة، الاجتماع لمجلس العلم ليس فيه إشكال إنه معلوم، التلاوة هو اللي فيها حالات، لأنك هل ممكن كيف تكون التلاوة في الاجتماع حتى لا ندخل في العبادة أو في البدع في العبادات، بمعنى بإن كان الاجتماع للتعليم فله حالة، وأما للقراءة يعني ليس تعليما للتعبد إلى الله فله حالة. لو قلنا أولا بالتعبد، فكل واحد في التعبد يكون على سبيل التعبد، فالمرء له أحوال، إما أن يقرأ أحد مثلا جزء، يعني جزء من القرآن صفحة أو ربع أو ثمن أو ذلك، ثم التالي يقرأ غير الذي قرأه الأول، والثاني يقرأ، هذا لا شك فيه، هذا لا إشكال فيه، يعني يقرأ، يعني يقرأ الأحد وينصت الباقي وينتهي الثاني يقرأ، وهكذا الثالث يقرأ. والبعض يقول لتثبيت الحفظ مثلا أن يقرأ والثاني يقرأ نفس قراءة الأول، يعني هم كانوا يكرروا القراءة ليسمعوا التلاوة ويثبتوا، وهذا أكثر تجربة عند الحفظ الذين يحفظون، هذا أيضا هي عبادة وتثبيت عموما يعني، وهذا أيضا يعني طريقة صحيحة. طيب يبقى هنا هذه لو كانت القراءة، أما أن الكل في العبادة يقرأ قراءة واحدة إن كانت عبادة فهذا لا يصح، هذه بدعة لأننا نفعلها الصحابة، وقلت هذا في العبادة، فين في العبادة. أما إن كانت المسألة للتعليم، طبعا في حالة أخرى في العبادة أن كل واحد يمسك المصحف ويقرأ منفردا، يعني هم جالسين في المجلس بس كل واحد أخذ مصحفه وبيقرأ، هذا لمن أراد أن يقرأ ورد معين أو سورة معينة ينال الأجر كله إذا قرأ. طيب الحالة هذا كله في التعبد، أما لو كان تعليما، لو كان تعليما فهنا المسألة أيسر بقليلة، بمعنى ممكن التعليم إن المعلم بيقرأ ويستمعون له، وأيضا يجعل أحد الطلبة يقرأ والباقي يستمع ليصحح لكل واحد، ولا بأس أن يقرأ المعلم الآية ويقرأ الطلاب جميعا الآية خلفه، وهذه تحدث في الفصول وتحدث في التعليم، يعني المتعلم يقرأ بصوت المعلم، يقرأ بصوت هو الأول ثم المتعلمون ثم يتبعه المتعلمون بصوت واحد. قلنا هذا كان تعليما جائز، لكن تعبدا لا يجوز، لأن هذا لم يرد لا عن الصحابة ولا عن التابعين. وهذه الطرق التي فيها القراءة حتى لا يقع فيها المرء في البدعة. لعل هذه يعني آخر الكلام في الحديث، نكون قد عرجنا على الجميع، قد بينا في الفوائد المستنبطة أيضا. ما آخر فائدة يمكن نقول بأن محل الأمر عند رب العالمين التقوى، الذي يفاضل بين الناس عند الله عز وجل أو يتفاضلون عند الله عز وجل الناس يفاضلون عند الله عز وجل بالتقوى، ليس لا بالنسب ولا بغير ذلك من الحسب، بل بالأعمال. والتقوى أقصد بالأعمال التي هي مدارها على التقوى، كما قال سلم بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا آخر الكلام، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.